الناس يرنم ويعلي هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله محبة وحبه يشفي العليل وأمنته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. الله محبة وحبه يشفي العليل وأمنته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه. يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه. دمه اللي سال عشان أعظم دليل. شعب المسيح يرنم هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله عظيم ومجده غطى السحاب. اسمه عظيم واسمه رب الأرباب. الله عظيم ومجده غطى السحاب. اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه. يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه. ومدام هو في وسطه هتفوح الأطياف. شعب المسيح ويعلي هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله في الحكم عادل ينصف المظلوم وعيني كشف الحقائق والكل معلوم. الله في الحكم عادل ينصف المظلوم وعيني كشف الحقائق والكل معلوم. أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني. أفضل أهتف وأغني حتى من ألف. أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني. أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني. إلهي حي ويسمعني ويزيل الغيوم. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بغناء الرب مكرم بجماله وأوصافه. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي مني بسهل